للتجني، للحماية، للضرب، للمحاربة، للتعبيث، للاهتزاز، للدردشة، للارتياح، للفصل، للاستيقاظ، للتحريم، للسرقة، للأسر، للخلق، لاعتقاد، لإزعاج، للقلق حوله، للإنقاذ، للوعد، للتكرار.